هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. فبرغم مرور حوالي 42 سنة على الرحيل، إلا إنها هي كوكب الشرق، هي سيدة الغناء العربي، هي التي متربعة إلى الآن على عرش الغناء، هي التي يحبها الصغير والكبير، هي أم كلثوم، هي رمز للمرأة المصرية. ما قلوب هيمة هيمة حواليك، تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضا، وانا اللي قلبي ملك ديك تنعم وتحرم، تنعم وتحرم زي هواك يا ما قلوب هايمة هايمة حواليك، تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك، وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم، تنعم وتحرم زي هواك. ففي 30/12/1898 كان ميلاد سيدة الغناء العربي أم كلثوم، الصوت الوحيد القادر على جمع الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج في وقت واحد، بل في ليلة واحدة هي الخميس الأول من كل شهر، وده اللي قالته صحيفة التايم الأمريكية. ولدت أم كلثوم بقرية طمي الزهيرة، مركز اسم بلوين، محافظة الدقهلية. في هذه القرية تعلمت مبادئ القراءة والكتابة، وحفظت شفهيا أجزاء من القرآن الكريم مع أخيها خالد صاحب الصوت الشديد. ثم انتقلت أم كلثوم إلى مدرسة الشيخ جمعة بالسين بلوين. ده قدر التعليم اللي خدته، لكن قدر الثقافة اللي حصلت عليها يضاهي اللي واخدين دكتوراه. أول مرة غنت فيها كانت بمنزل شيخ البلد بالقرية، حيث كانت تنشد القصائد والموشحات الدينية وتحيي بها حفلات القرية، ومن منزل شيخ البلد إلى منزل العمدة وكبار أهل القرية. أما أولى حفلاتها العامة في بلدة أبو الشقوق، انتقل بعدها الغناء من القرى إلى عواصم المدريات، وكان طبعا قاصرا على القصائد والموشحات الدينية. بدأت شهرة المطربة الجديدة أم كلثوم، حيث التقت لأول مرة بالشيخ أبو العلا محمد أستاذها. وطبعا وده اللي هنعرفه من لقاء الأستاذة الدكتورة نهلة مطر، إنه برغم أنه أستاذها ومعلمها لكن ملحن لهاش. وطبعا ده كان في مدينة المحلة الكبرى عام 1916، ثم غنت بالقاهرة لأول مرة عام 1920 حيث أقامت حفلا غنائيا، ثم عادت لقريتها وكلها أمل في العودة مرة أخرى إلى القاهرة. وفي 21 عادت أم كلثوم للقاهرة لتغني ويسمعها في تلك الليلة الشيخ علي محمود والشيخ علي الأصبجي والد الموسيقار الرائع محمد الأصبجي، ومن هنا بدأ نجمها يسطع، فأحيت حفلات لحساب الشيخ أبو زيد وأحمد صديق بحي السيدة زينب، وأصبحت تنافس جميع معاصريها من المطربات الشهيرات في هذا الوقت زي منيرة المهدية، نعيمة المصرية، فتحية، أحمد. أم كلثوم قصيدة غنائية رائعة، غنوة عايشة في قلوبنا وعقولنا إلى الآن. هنسمع الأغنية دي لأم كلثوم لغاية ما نروح للأستاذة الدكتورة نهلة مطر، الأستاذ بأكاديمية الفنون، عشان تكلمنا أكتر على بداية كوكب الشرق أم كلثوم، وإيه العوامل اللي كانت في بدايتها خلتها مستمرة إلى الآن حتى بعد رحيل الجسد. حتى ننتقل إليها لكم هذه الأغنية. طبعا القدرة على القراءة والكتابة ده مهم جدا في التواصل في المجتمعات الحديثة اللي بتعتمد طبعا على اللافتات، لكن هو ازاي التراث والثقافة بتتكون شفهيا. فهي كانت يعني على طول يعني والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي بيعلمها يعني طبعا تلاوة القرآن والأغاني والأناشيد اللي هي المديح والكلام ده كله اللي هي الموسيقى الشعبية الدينية بتاعتنا، اللي هي في أي مجتمع الموسيقى الشعبية الدينية رافد مهم جدا في تكوين أي موسيقي. مع ان احنا ساعات نقول ايه ده الموسيقى دي بتاعت الترفيه واللهو والمرح، بس بالعكس احنا يعني القدرة على ان الترتيل والتلاوة وبعدين المديح والابتهالات كل ديت حاجات دقيقة جدا وعلى اعلى مستوى، وفي نفس الوقت طبعا بتتم بشروط ان احنا ما بنضغيش على الكلمة. فهي كان عندها حب يعني عندها التراث الشفاهي دوت، وفي نفس الوقت ما سكتتش. هي واضح ان كان عندها طموح، عندها حلم جواها، او زي مثلا ممكن نقول نداها مثلا ولا فيعني فبدل طبعا ما هي تروح الكتاب اخوها اللي راح يعني، فطبعا ده عادي يعني في ولد وبنت واحنا عندنا يعني كان عرض طبيعي يعني. فبدات هي لا تصر انها تروح، وهي اللي تذاكر وهي اللي تقول. فوالدها انتبه هي يعني ان هي موهبتها اعلى من اخوها، وبدا يهتم بيها وياخدها بقى في الحفلات. الناس في التراث الشفاهي بيدربوا بالشكل دوت، بيبقى يعني في الكبير او زي المعلم والصبيه يتعلم او يسمعه في الاول كتير ويقعد يتعلم. فبدات تاخذ دوت بشكل يعني بشكل التقليدي الشفاهي. فهي كان طبعا يعني مش يعني اكيد مش عارفه الحاجه ك يعني ك بطريقه اللي بنعلمها دي فتره، لكن خدت الخبرات، والخبرات احد الموارد للتعليم طبعا. كانت بتستمع، ما فيش موسيقي يقدر يبقى عايش جوه نفسه، ولازم يستمع لان الخبره بتدخل عنده ويتكون خبرات، فلازم يجرب يغني للي قبليه. في تراث، في ادب بنسميه ادب موسيقي. فطبعا كان من التراث المهم جدا تراث الشيخ ابو العيله، ودي مدرسه الانشاد الديني في مصر اللي هو معلمها الاول بقى، ومعلمها الاول من غير ما يعرف يعني. هي كانت تروح دوار العمده تسمع على الفونوغراف وتقلد فاول ما قابلته بعد كده وسمعته طبعا انبهر جدا، وهي غنت له الاغاني او القصائد اللي هو كان بيغنيها، هو ما لحنلهاش. ايه ده بجد؟ لا هو ما لحنلهاش قصيده بعينها لام كلثوم يعني. هو يعني انا اعرف انا بتغني للشيخ ابو العيله محمد، هي بتغني القصائد بتاعه الشيخ ابو العيله، وده طبعا مثبت بالمراجع والاسطوانات والكده، لان هي دي الحاجات اللي هو كان يعملها. لكن هو طبعا تبناها كمعلم غناء، وازاي يعني يحسن من كل ما يتعلق بمخارج الالفاظ. طبعا احنا في الغنى ومع اللغه العربيه بنعتمد اقرب حاجه ليه علم التجويد، ازاي الصوت بيطلع منين برضو يعني. هو المستمعين لو يركزوا ساعات ممكن الصوت يكون انفي شويه، بيطلع بالغنى وبيطلع من منطقه يعني الانف، هو الصوت بيبقى ذبذبات وهواء، بس بيحتاج ان هو يتكبر يعني، يعمل الجسم عامل زي مناطق زي السماعات كده او زي الامبليفاير مكبر الصوت. ففي اللي اول ما بنطلعه من الانف بيبقى صوت انفي. وهنلاقي المرحله الاولى، وكان الغنى في الاول ده كان اسلوب الغناء كده، كان لا لازم يعملوا انفي ويبقى في المنطقه الحاده، وهي كانت سوبرانو ساعتها. سوبرانو يعني صوتها حد يعني رفيع زي ما بنقول باللغه العاميه، او مسارسة مثلا. واحنا دلوقتي ممكن نسمع الحاجات دي ونستغرب، لكن هو كان هو ساعتها كده، هو ده الحلو. وكانت طفلة ساعتها كمان يعني في قبل العشرينات متهيالي، في يعني صبية. لكن هو ده كان حتى او يعني هي لغاية متهيالي يعني ما خرجتش من دوت غير على الثلاثينات في القرن العشرين، لان الدنيا بدأت تتغير. ليه؟ لان في سنة 30 يعني 32 بدات الاذاعه تدخل الرسميه، كان قبلها في شويه يعني الاذاعات الاهليه، الاذاعات الاهليه بدات السينما، بدا النمط التعبيري في الغنى اللي هو المدرسه بتاعه سيد درويش تتطور شويه اللي جاي من المسرح. فبدات الجماليه تتغير، بقاش كله السلطنه الشديده، بقاش الصوت الحد والانفي، بدا يكون في تعبير، بدا يكون في دراما. قولي ولا تخبش يا زين، ايش تقول للعين للعين؟ قولي ولا تخبش يا زين، ايش تقول للعين للعين؟ ايش تقول للعين للعين؟ ايش تقول للعين للعين؟ العين العين العين، لما العين تشوف حبيبي تقول ولا تخشاش رقيب، لما العين تشوف حبيبي تقول ولا تخشاش رقيب، بعيد وصالك ولا قريب، ويوم الوعد نشوفك فين، ويوم الوعد نشوفك فين. هذا والله كلام العين، والله كلام العين للعين، هذا والله كلام العين، والله كلام العين للعين. واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليهش ذنوب، يوافي الوعد ولا ينسى اذا كان فيها شفه ودواء، يوافي الوعد ولا ينسى اذا كان فيها شفه ودواء. ويا مذنوب يغفرها الله وربك والله رب قلوب، وربك والله رب قلوب. هذا هو القول المطلوب، والله هو القول المطلوب، هذا هو القول المطلوب، والله هو القول المطلوب. الكل ولا تخشاش ملام حلال القبلة ولا حرام القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة ان كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف القبلة ان كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف ياخدها بدال الوحدة ألوف ولا يسمع للناس كلام ولا يسمع للناس كلام ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام قل لي عالم بالأشواق الحب حلو ولا حراق الحب الحب الحب الحب حلوته بالقنطار يدوقوا من أصغر وكبار حلاوته الحب حلاوته بالقنطار يدوقوا من أصغر وكبار يا حلاوته الحب حلاوته بالقنطار يدوقوا من أصغر وكبار حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها فراق إذا ما يكونش وراها فراق دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش وراها أصدقائي وبنكمل حوارنا مع الأستاذة الدكتورة نهلة مطر الأستاذ بأكاديمية الفنون عن بداية التعبيرية في غناء كوكب الشرق أم كلثوم. أقول لحضرتك على حاجة يعني إحنا ممكن أغنيات الأفلام مثلا ممكن أغاني أغنيات الأفلام ممكن أي حاجة من سنة 30 مثلا ممكن حتى أغنيتها اللي هي لحنتها اللي هي نسيم الفجر اللي من كلمات أحمد رامي هنلاقيها خرجت من من النمط الـ الاولاني دوت انا ما اعرفش موجوده في في ارشيف الاذاعه اكيد يعني ام كلثوم لحنت اغنيتين او قصيدتين لاحمد رامي نسيم الفجر دي كانت تاني واحده دي كانت تقريبا في الربع الاول من الثلاثينات 34 32 انا مش حاضرني قوي وكان في واحده قبلها سنه 28 تقريبا تالي في واحدة غنت لحنتها له أو غنت له من غير ما يعرف وبعد كده عرف وبدأ التعاون على ما أعتقد يعني هي غنت له ده كان هو تقابله سنة 24 لكن هي لحنت نفسها يعني هي كانت زي الأصابجي أو الصنباطي بس ولحنت أغنيتين وده ناس كتير ما تعرفوش بس وحياة عشاق أم كلثوم عارفين وعلى الإنترنت بيتداولوا القصيدتين دول والغريبة أن أم كلثوم يعني بذكائها أدركت إن المجتمع ما كانش يعني هي الحقيقة قلقت لأن يعني مستقبلها كملحنة الحقيقة محفوف بالأخطار هو الناس عاوزة مغنية في حين إن في ذلك الوقت كان في بهيجة حافظ اللي هي لحنت للسينما المصرية ألفت الحقيقة كانت ممثلة ومخرجة ومؤلفة موسيقية بتعمل شغل كويس وكان في بهيجة رشيد زوجة الفن المؤلف حسن رشيد كانت بتعمل حاجات بسيطة للأطفال من خلال جمعية محبي الموسيقى أو هواة الموسيقى في بداية القرن لكن يعني كان صعب قوي على المجتمع انه يعني هي ام كلثوم خدت القرار دوت قالت انا هغني وفي نفس الوقت هي كمغنية بتمتلك الابداع اللي هو بتقدر تتصرف في اللحن بالظبط كل حاجه زي بعضها ومن غير ما تخرج عن اللحن يعني كانت تتصرف بسلطنه وده جزء من التاليف فهي تقريبا ده اشبحها وقالت انا هقلب بطريقتي وأنا من غير ما اسير اعتقد ان ده ذكاء منها انها استفادت من كل الملحنين اللي اتعاملت معاها بالظبط وحققت نفسها ريانا ماذا ما الذي تحمل من دار الحبيب فرح الكون بلقيا طبعا علاقتها مع الملاحنين مختلفه، يعني كان مع رياض الصنباطي ما تقدرش تتصرف كتير قوي لانه كان راجل فاهم شغله جدا، وكان الحقيقه بيديها اللي عايزاه، هو بيديها اللي هي عاوزاه وفاهمها قوي، وفي نفس الوقت هو عارف هو بيعمل ايه قوي، وكان نمطه قريب احنا اتكلمنا قبل كده عليه للمعمار والهندسه، فكان كل شيء محسوب. لكن مع مؤلف ملحنين تانيين كانت بتقدر تاخد الفرصه دي، لان البنا نفسه بتاع الاغنيه اقدر اقول ده مع الاصابجي مثلا، يعني انا طبعا انا بعشق لهم يعني هما الاثنين زكريا يعني الحقيقه مع كل تقريبا ما عدا الصنباطي شويه، كان مع اغاني عبد الوهاب رق الحبيب Thank you. احنا مطر واستاذ تاليف الموسيقي. احنا جبنا سيرة رامي في بداية الحوار. ام كلثوم علاقة خاصة جدا بينها وبين رامي وعمل لها اغنيات جميلة جدا. هنتكلم كمان على مؤلفين اخرين تعاملت معهم، علشان الكلمة عند ام كلثوم مميزة جدا. الحقيقة ان ما اقدرش اقول هي مطربة عبقرية، يعني الصوت فظيع، بس هي بتهتم جدا بالكلمة. احنا يمكن اتكلمنا على الالحان وممكن نرجع تاني نتكلم على الالحان، بس الكلمة عند ام كلثوم لها خصوصية خاصة جدا. والحقيقة ده سؤال يعني مدخل جميل من حضرتك، لان هو اللي حصل ايه، كان في الفترة الاولانية لغاية 28 كده كان الكلمات عموما بتمتاز جدا بالحرية والحقيقة اللي احنا بنسميها ان هو شوية الكلام هايف. يعني عندها الخلاعة والدلاعة مذهبي. اللي حصل ان رامي جابها بعد ما هي غنت الاغنية ديت وقال لها اسحب الاغنية ديت وعيب ام كلثوم تغني هذا. يا ترى القرار ده كان صح ولا غلط؟ مش دي مشكلة، المهم ان هو يعني هو قال لها لا احنا لازم نبتدي يعني تغني كلام يكون في مستوى مركب اكتر من الكلام. يعني انا يعني اتصور ان هو الكلام يعني المباشر الصريح دوت ما بيعملش فن قوي، وممكن يعمل حالة، ممكن يكون له قنواته، بس الحاجة عشان تعيش لازم يكون فيها يعني شوية رمز، شوية خيال، شوية استعارة، افكر كل ما اسمعها يكون لها ابعاد بحيث انها تقدر تبقى كيان يعني يعيش، مش مجرد بس سحابة وبتعدي، لا يعني مثلا شجرة لها جذور. فهو الرحلة مع احمد رامي، هو احمد رامي هو اللي علمها الحقيقة، هو اللي خلاها تقرأ في الشعر الادب الشعري كله، بحيث كان هو ثقافها يعني. وهي كانت طبعا عندها استعداد غير عادي، يعني هي قابلته سنة 24 كده، يبقى كان عمرها 26 سنة. سماحة بتغني له يعني اغنية، فحب الحقيقة ولقاها كمان سريعة البديهة وذكية جدا، وقالت له ايوه يا سيرامي. هي تنتها كده يا سيرامي لغاية يعني 50 سنة من التعاون احمد رامي، مش تعاون كاتب كلمات مع مغني، ما كانش فيه علاقة اقتصادية خالص، ده كانوا بيشتغلوا يعني. احمد رامي عمره ما خد مثلا اجر عن اغانيه لام كلثوم، كان بيعتبرها ملهمته. هي تعلمت كتير جدا، ونلاحظ مثلا حتى او ما نيجي نشوف في المفكرة بتاعتها في حفلة باريس انها بدأت تعلم نفسها فرنساوي. فيعني هو وسع لها الافاق واشبع فيها حب العلم، يعني تبناها من الناحية الشعرية. فنلاقيها من كتر ما هي تعلمت الادب، وهو ده اللي بنسميه الخبرات. والله مش لازم ياخد كورس يعني يمتحن، لكن لازم ياخد الخبرة ويتعرف، وهي يعني هي خبرات مش قوانين ولا قواعد. فبدأت تبقى حساسة قوي للكلام. فهي كان عادة يعني طبعا الناس كلهم عارفين مثلا فأنت عمري بدل شوقوني عينيك رجعوني عينيك، في أكثر من تأويل طلع، لكن هو التأويل الأميل للحقيقة انها كانت بتفكر الكلمة دي أول ما تيجي تتغنى هتمد معنا ولا لا. فشوقوني القاف يعني صعبة شوية، حرف قلقلة يعني، فرجعوني. وفي ناس يقول لك لا هي شوقوني يمكن بتدي معنى، رجعوني احلى من معنى، لكن هي تقريبا كان عايش. هي كانت بتختار الكلمة اللي سهلة يعني بتغير مع الشاعر عشان تقدر تخلي الغنى متدفق. حفل الملك فاروق او ما جه فجأة كانت بتغني ليلة العيد، غيرت فده وسام الكمال في ساعتها، وهي الوحيدة اللي خدت هي الحقيقة الانسان الوحيد في مصر خد وسام الكمال ولقبت سيدة صاحبة العصمة هاي كده بالضبط. وكان حتى الاسرة الملكة اميرات الاسرة الملكة مدايين. بس ده يخليني اسأل، هل كل المؤلفين كانوا يتقبلوا هذا؟ يعني انت حضرتك قلت ان مع الملحنين ما كانتش تقدر تتصرف مع رياض السنباطي قوي، ممكن مع ملحنين تانيين كانت تتصرف في اللحن او بالسلطانة. ما اقدرش اقول تتصرف في اللحن، لكن ايه لا هي كانت يعني لكن طبعا هي لا هي شخصية امه، لكن مع المؤلف كده انا الحقيقة مش عارفة. بس هي انا عارفة انها يعني وخصوصا بعد يمكن ما خدت خبرة كان في صالوناتها الموسيقية. هي كانت يعني اللي عرفوا انها بتعقد زي صالون بتجمع فيه الشعراء والمهتمين ويبتدوا يسمعوا الشعر بصوت عالي ويبتدوا كل واحد يقول رأيه وهي بتقول الرأي الاخير. اظن مش بيضايقوا من بعض، لا هما كانوا طبعا مستمتعين جدا. الناس بتتكلم مش الحقيقه الناس لا تتصيد لبعض. هو الحقيقه مش بتكلم عشان المستوى الفني. انا بقول كده عشان اقول انت غلطان بالزبط. لا ده ناس بتجمعها الحب وقاعدين يعني يشوفوا الكلام ده ايه والشعر ده ايه يعني مولد يعني جو تاني خالص. يا ريت يرجع الحقيقه لان الناس اول تيجي تتكلم عن الجمال المفروض ان يعني بيكون يعني احساسها مختلف. انا عرفت هي الحقيقه كل التغييرات اللي عملتها كانت تغييرات موفقه فيها جدا. ف يعني كان عندها سرعه بديهه عاليه يعني يعني هي ذكاء تعامل مع عبد الفتاح مصطفى مأمون الشناوي احمد شفيق كامل الحقيقه كلهم مؤلفين كبار جدا يعني غير القصايد. يعني لو اتكلمنا على اختيارها للقصايد نفسها يعني هي بصراحه يعني ما كان طبعا كانت تقدر تعمل اي حاجه بالزبط. فهي كانت بتشوف يعني ما هو برده اصلها الفنان وخصوصا الفنان اللي بيبقى يعني هي كانت فنانه رسميه يعني هي فجاه بقت تمثل مصر وتمثل الدوله يعني سواء كانت ملكيه وبعدين جمهوريه. هي نقطه على فكره جامده جدا وهي يعني قدرت انها وده يعني ده عاده الفنان عاده بيتبع يعني التيار الرسمي وخصوصا اذا كان التيار الرسمي يعني هل ده كان يعيبها هل يعيب انها كانت غنت الملك فاروق او بتصرفت له بعد كده كانت طبعا نقدر نقول انها اضرب صديق جمال عبد الناصر يعني او كان ليهم بالظبط. لا اظن انه يعيبها لان ده ده ذكاء لا يعيبها لا يعيبها بقى اظنش والا هنبقى احنا بنحكم على يعني هنبقى بنضحك على نفسنا لو قلنا حاجه اصلا ان ملهاش اغنيه فيها نفاق. يعني احنا شفنا بعض الاغنيات في عهد ماضي كان فيها نفاق لكن ما كانش ليها اغنيه فيها نفاق. لا هي ما كانتش بتنافق هي كانت هي كانت بس واعيه يعني زي اي فنان عادي واعيه يعني فين اللي بيمول الحاجات ديت وهي بتحاول تقدم كلمه وفي نفس الوقت كانت بتغني لمصر يعني هي قليل قوي ما غنت لل يعني لفرد بذاته يعني هي لو في الاغاني الوطنيه كانت بتغني لمصر بس اذا كان مثلا يعني في ملك جاي او في حتى ضيف مهم جاي وجملته يعني ما اظنش لاي حد ده سرعه بديهه مش يعني مش ما اظنش ان هو نفاق يعني يعني لا حرام اللي احنا ندخل يعني نتكلم عليها بهذه السطحيه لان هي مش شخصيه مسطحه وده دليل على انها استمرت لان هي ما اعتمدتش على يعني هي ما كانتش بتعتمد على ده عشان تستمر يعني هي كانت بتحاول بس تحافظ على مكانتها يعني تبقى الظروف متوائمه مع الظروف السياسيه ده ذكاء مش انا مثلا السؤال ده ليه لان في الوقت اللي غنت فيه فاروق يعني الملك فاروق واحنا في فترة الماضية اتصححت عنه مفاهيم كتيرة جدا وهو كان ملك اصلاحي في البداية يعني يمكن بعد كده الفترة اللي غنت فيها جمال عبد الناصر دي كانت اوج الثورة وكانت جيل جديد هي ما نفقدش حد انا بأكد دوت يعني هو عموما يعني دايما الاراء السياسية بتتغير مع تغيير الزمن يعني الشخصيات يعني اللي وقعت بتقع يعني الرأي السياسي مختلف عن الرأي العلمي المنطقي يعني ففي الآخر هو مفروض هي فنانة هي من الفنانين المرفهين يعني الناس بتيجي عشان يعني تستمتع وتاخد الحالة ديت وتقدر يحصل لها نوع من إعادة الشحن الوجداني عشان تستمر مع مشاكل الحياة الموجودة دي أم كلثوم هذه هي المدرسة يعني سواء بقى كان بترقي الوجدان او كده لكن هي مرفهة مش يعني في نوع تاني من الفنانين هو الفنانين المفكرين بس دول قليلين قوي عندنا وطبعا نقدر ناخد جزء منها ونشوف يعني احنا لو تتبعنا شوية نقدر نلاقي طبعا في تصرفاتها نوع من التفكير لكن في الاخر يعني في الاول والاخر هي هذا النوع من الموسيقي ده اللي يعبها هي الموسيقيين اغلبهم كده الحقيقة يعني هما بيحسسوا الناس بالحلم عشان ينقلوا لمرحلة اخرى وهنلاقيها يعني عملت حاجات كتير قبل الثوره كانت ضد الملك يعني مش مساله يعني مش مفيش نفاق ولا حاجه هي كانت حاسه التيار جاي ازاي والنواحي السياسيه جايه ازاي يعني رباعيات الخيام مع انها تبان انها مش ملهاش اي لكن هي اصلا احنا بنتكلم عن القدريه ولا مش والاختيار واحنا في وقت كان بعد 48 واختيار النص بالفصحى واختيار أصول إسلامية، يعني أصول من الذاكرة الإسلامية أو من التاريخ أو الهوية الإسلامية، كل دوت ده قرار سياسي مش قرار فني قوي، وما ظنش كان في صلاح الملك يعني. لا احنا بقى هنفهمه ازاي دي مسألة تانية. هو مش لازم الفنان يكون مباشر قوي يعني يقول بقى لا. وبعدين هي ليها موقف سياسي يعني. في 67 الموقف اللي عملته محدش تاني عمله اللي لمت، في 73 برغم انه كان هي توفت بعديها سنة 75، لكن يعني برضو كان ليها مواقف مشرفة جدا في حرب 73. انا عايزة الدكتورة نهلة مطر، احنا كل كلمنا في بداية السهرة وعايزة اختم سهرتنا، طبعا انا صعبان عليها بس الوقت، احنا كلمنا على بداية صوتها وانه كان منطقة الانفية اللي فيها نقدر نقول رفيعة قوي، المنطقة الرفيعة وكان صوت انفي يعني. وصوت انفي. دخلنا في الثلاثينات منطقة السينما ونزلت بالطبع. عايز اتكلم عن المرحلة الاخيرة، ويمكن دي للشباب شوية عارفين اغنيتها. أيه. صوتها كان ازاي؟ هو طبعا طبيعي جدا مع تقدم السن ان الصوت بيرد اللي هو بيتخن، بيبقى يعني شوية ميال للطبقات الغليظة، وفي نفس الوقت يعني ساعات بيرد بيبقى صعب التحكم في يعني. ممكن يفلت من المغني يعني يطلع هفوة كده، خصوصا انها صوتها قوي جدا يعني. بغض النظر عن ام كلثوم يعني بصفة عامة يعني. هي طبعا كان عندها نوع من الالتزام والروتين الحياتي الصعب يعني. هي كان كل يوم لازم تمارس الرياضة، كان لها طقوس، ما تتكلمش قبل الحفلة، ما تجهدش الاحبال الصوتية، كانت بتحافظ. طبعا احنا عارفين ان ام كلثوم في اواخر الاربعينات اوائل الخمسينات اواخر الاربعينات عملت عمليه الغده الدرقيه في امريكا، ودي غده يعني المفروض تاثر على الصوت، والحقيقه هي اثرت، لكن هي تغلبت برضو على دوت وقدرت الحقيقه. ويعني بالعزيمه، ولازم الواحد يكون مش عايش حياته بطول وعرض. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات فرائد عتقي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودرات فرائد عتقي. إن مجدي في الأولى جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبنات الأهرام الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العناء في مفرق الشرف وذرات فراي عقدي أنا تاج العناء في مفرق الشرف وذرات فراي عقدي إن مجدي في الأوليات عريق أصدقائي. طبعاً الحديث عن أم كلثوم كوكب الشرق له شجون، له معاني كثيرة، لكن الوقت يحكمنا. كل الشكر في نهاية السهرة للأستاذة الدكتورة نهلة مطر، الأستاذ بأكاديمية الفنون. حتى ألتقي وإياكم السهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.